وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وقبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثلاثين من شهر رجب لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 53 من دروس السيرة العطرة الزاكية على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع أصحاب الأطهار الأخيار الأبرار، وهم يهاجرون من مكة إلى المدينة، وقد تركوا أغلى ما يملكون من أموال وأوطان وأحباب، تركوا كل شيء من أجل الدين، من أجل العقيدة. فليست الهجرة انتقال فرد من مكان لآخر، وليست الهجرة انتقال موظف من وظيفة إلى أخرى، بل هجرة الصحابة رضوان الله عليهم كانت نصرة للدين والعقيدة، كانت فرارا بالدين من الفتن. جسدوا أروع صور التضحية والبذل والعطاء لهذا الدين، فلم يتمسك واحد منهم بماله أو بامرأته أو بأولاده أو ببيته أو بوطنه، وإنما ضحى بكل ذلك لنصرة دين الله تبارك وتعالى ولنصرة عقيدة التوحيد. وقفنا على هجرة أبي سلمة وأم سلمة رضي الله عنهما، وما تعرض له هذا البيت الكريم الطيب من الفتن والمحن والأذى في سبيل نصرة هذا الدين والهجرة امتثالا لأمر سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. وها نحن الليلة نواصل الحديث عن هجرة هؤلاء الأخيار، فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كما روى ابن إسحاق، قال ابن إسحاق حدثني نافع عن عبد الله بن عمر، والحق أقول لقد تكلم بعض أهل الجرح والتعديل في رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال في التهذيب إن رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر في السيرة مقبولة، إن رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر في السيرة على وجه التحديد مقبولة، والحديث رواه كذلك الإمام البيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق أيضا. قال ابن إسحاق حدثني نافع ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص التناضب من أضاة بني غفار فوق شرف أو شرف لنا أو فوق شرف. نفك رموز هذه اللغة العالية، وإلا فهذه اللغة كانت معلومة لهم، لكننا الآن أصبنا بالعجمة وأتألم غاية الألم حين أرى هذا الإسفاف اللغوي حتى على المنابر من بعض الخطباء والدعاة، حيث ينزل كثير من إخواننا من طلبة العلم إلى درك دني في الحديث باللغة العامية الشديدة في عاميتها. فتدبر هذه الألفاظ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول اتعدت أي تواعدنا، اتعدت أي تواعدنا، ضربت موعدا مع عياش وهشام بن العاص، هذا معنى اتعدت، ضربنا موعدا، اتفقنا. اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، اتعدنا التناضب، التناضب من أضاة بني غفار. والتناضب مكان، اسم مكان يبعد بعض الأميال عن مكة، من أضاة بني غفار اسم مكان أيضا، والأضاء المكان المستنقع من الأرض الذي يكثر به الماء مع الملح، هذا تسمى عندنا أرض سبخة لتسكين الباء وليس بتحريك الباء، تسمى بالأرض السبخة. فعمر رضي الله عنه يقول، وهذه هي الرواية الصحيحة أو أصح ما ثبت في هجرة عمر، وإلا فإن الرواية المشهورة على الألسنة وليست المشهورة بمصطلح أهل الحديث، فإن الرواية المشهورة على الألسنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر هاجر علانية وذهب إلى بيت الله الحرام وقد وضع سيفه في غنده وامتطى عنزته وطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم مر على الحلق، جمع حلقة بفتح الحاء واللام، جمع حلقة من الأقوام أي من المشركين، وهو يقول شاهت الوجوه أو رغمت هذه الأنوف إلى آخر هذه الألفاظ، ثم قال من أراد أن تثكله أمه أو يفقد ولده أو يؤتم ولده إلى آخره فليلحق بي وراء هذا الوادي، فلم يلحق بي أحد. أظن أننا جميعا نعرف هذه الرواية، هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح، إنما الحديث حديث ضعيف، وهي المشهورة في جل كتب السير، وقد رددناها وكررناها مرارا وتكرارا، لكن التحقيق أن الرواية ضعيفة لا تثبت بالأدلة الصحيحة. وأصح ما ثبت في هجرة عمر رضي الله عنه ما أذكره لك الليلة، قال اتعدت أي ضربنا موعدا أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، اتعدنا التناضب من أضاة بني غفار، اتفقنا على مكان معين لنلتقي فيه، كل يخرج بمفرده ونلتقي في هذا المكان الذي يبعد أميالا عن مكة، هذا هو الثابت الصحيح، لأن كثيرا من الناس قد خاض وضرب مقارنات طويلة ممزوجة ليس لها معنى وليس لها قدم وليس لها ساق. ومنهم من قال بأن عمر كان أشجع من رسول الله، حيث هاجر عمر علانية وأعلن هجرته، أما النبي محمد فقد اختفى واختفى واختفى إلى آخره، ومنهم من بنى على ذلك أحكاما سترونها مبثوثة في كتب السير القديمة منها والمعاصرة، سترون تأصيلا مطولا وأحكاما مطولة وتفسيرات مطولة لهجرة عمر ولهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمقارنة بين الهجرتين. وقد بنى هؤلاء هذه الأقوال المفصلة الطويلة التي لا معنى لها على حديث ضعيف لا يصح أن يستدل به في هذا الباب أصلا، وإلا فقد اتفق عمر وعياش وهشام بن العاص أن يخرج كل واحد منهم بمفرده وأن يلتقي الجمع في مكان يبعد أميالا عن مكة حيث لا تراهم عيون أهل الشرك. اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص التناضب من أضاة بني غفار فوق شرف مكان مرتفع حيث يرى كل منهما الآخر. شوف الترتيب سبحان الله، يقول وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحبها. نعرف اللي يتأخر من مين يبقى أخواه أو صاحباه يعرفان أنه حبس فليمض كل منهما مع الآخر إلى المدينة. قال وقلنا أينا لم يصب عندها فقد حبس فليمض صاحبها. قال فأصبحت أنا وعياش عند التناظر وحبس من؟ هشام بن العاص. قال فأصبحت أنا وعياش ابن أبي ربيعة عند التناظر وحبس هشام وفتن فافتتن. اللهم جنبنا الفتن. وفتن فافتتن. قال فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء أو بقباء كلاهما صحيح، ومن أهل العلم من رجح الضم للقاف بقباء. وخرج أبو جهل ابن هشام والحارث ابن هشام إلى عياش. خرج أبو جهل ابن هشام والحارث ابن هشام إلى عياش ابن أبي ربيعة وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما يعني كان أخا لهما من الأم. حتى قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فكلماه، يعني كلم عياش وقال له إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك. خلي بالك بقى، يعني هذا أبو جهل وهشام بن العاص خرج ليسترد من عياش بن أبي ربيع وقال له إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشطم، يعني مش هتسرح شعرها حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك. فرق لأمه، رق عياش لأمه سبحان الله. فقال له عمر رضي الله عنه إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك. عمر بقى البصير الفقيه قال والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. فوالله سبع عمر قوي جدا سبحان الله، بقول له فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشفط. يعني مش هنفسرها هي كده خلاص اي نعم اصل لو فسرت هتبقى وحشة. قال عمر إنه والله يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطط، ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت. مش مشكلة، دينك أغلى. فقال عياش: أبر قسم أمي، أبر قسم أمي، يا أقسمت ترجع أنا هرجع، ولي هنالك مال فأخذه. علة تانية، مش الأم بس، الأم فيه مال كمان هناك أجيبه بالمرة. لا إله إلا الله. فقال عمر رضوان الله عليه، قال عمر: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. انت عاوز الثاني؟ قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهما. برضو عمر مش سيبه. فلما أبى إلا ذلك قلت، والقائل عمر، قال: قلت: أما إذ قلت ما قلت، أما إذ قلت ما قلت وقد فعلت ما فعلت، فخذ ناقتي هذه، خذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة، فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، اوعى تنزل من على ظهرها أبدا، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها، إن شكيت فانج عليها، لا تفارق ظهرها، والناقة نجيبة وذلول وستسعفك. فخرج عليها معهما، أخذ ناقة عمر وخرج عليها مع أبي جهل ابن الحكم ابن هشام وهشام ابن العاص، فخرج عليهما والحارث ابن هشام. قال: فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال له أبو جهل: يا أخي، هو أخوه من أمه، يا أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا، يعني ناقته ناقة مريحة، بعيري هذا بعير غليظ مؤذي متعب، والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك؟ ما تاخذنيش وراك؟ شوف حتى لغتنا كده ركيكة يا أخي، ما تيجي تفسر عشان بس الناس تستوعب المعنى، ترى الفرق الشاسع بين لغة هؤلاء ولغتنا. إن الله وإنا إليه راجعون. فقولوا: أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ يعني ألا هل لا أذنت لي في أن أركب خلفك على ظهر ناقتك؟ ألا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى، قال: بلى، يعني أفعل. فأناخ، فأناخ، وأناخ، قال: ليتحول عليها. فلما استووا بالأرض عدوا عليه، فأوثقاه رباطا، كتفوا بقى، قيداه. فلما استووا على الأرض عدوا عليه، فأوثقاه رباطا، ثم دخل به مكة، وفتناه فافتتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عمر: فكنا نقول: لا يقبل الله ممن افتتن توبة. هذا قولهم: لا يقبل الله ممن افتتن توبة. وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، حتى قدم رسول الله المدينة وأنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر رضوان الله عليه، أخي تلحظ في عمر جوانب رقة عالية جدا، مع أن عمر معروف عنه القوة والشدة، لكن يقول عمر فكتبتها بيدي، كتبتها بيدي، كتب هذه الآيات من سورة الزمر، قال فكتبتها بيدي وبعثت بها إلى هشام بن العاص، وبعثت بها إلى هشام بن العاص، قال هشام فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى، اسم مكان، جعلت أقرأها بذي طوى، بس مش فاهم المعنى، مش فاهم المراد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول فجعلت أقرأها بذي طوى وأصعد بها فيه، يعني أصعد النظر، بل وأعمل فيها الفكرة، قال وأصعد بها وأصوت ولا أفهمها. من الشاهد المراد؟ من الشاهد عمر بعث الآيات دي ليه؟ قال ولا أفهمها. يا سلام، اسمع بقى ليه، قل حتى قلت اللهم فهمنيها، فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا. تعجبني دعوة لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله تراه، كان يدعو الله عز وجل بها كثيرا ويقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. نعمة الفهم يا إخوة طالما تحدثت عنها، أنا أرى أنها من أجل نعم الله على العبد، من أجل نعم الله على العبد بعد نعمة الإيمان، أن يفهم الله العبد مراده ومراد رسوله، أن يفهم الله العبد مراد ربه ومراد رسوله، نعمة جليلة جدا، لأنه قد يكون الدليل معك لكنك لا تفهم الدليل ولا تحسن فهم الدليل، فتضل بالدليل. وهل احتاج الجهمية إلى أدلة؟ هل احتاج القدرية النفاة والقدرية الجبرية والمعتزلة والروافض إلى أدلة؟ بل لو فتحت كتب هذه الفرق لوجدتها مشحونة بالأدلة، لكنهم استدلوا بالأدلة ولم يفهموا الأدلة ولا مراتب الأدلة، أو إن شئت فقل لم يفهموا الأدلة ولم يفهموا مناطات الأدلة. قال ابن القيم سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. أكرر هذا الكلام النفيس لابن القيم رحمه الله، قال سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. ويقول في موطن آخر وهل أوقع القدرية، قدرية النفاة والقدرية الجبرية، وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والروافض والمعتزلة هل وقعوا فيما وقعوا فيه، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم، سوء الفهم عن الله ورسوله؟ قضية الفهم من أعظم النعم، ولذلك ترى الإمام البخاري رحمه الله وطيب ثراه في كتاب العلم يبوب بابا جميلا فقيها بعنوان باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، أن العلم وحده لا يكفي يا شباب. وكم من إخوة لنا قد فسقوا وبدعوا بل وكفروا إخوانا لهم بسبب سوء الفهم عن الله ورسوله، بسبب سوء الفهم عن الله ورسوله. فنعمة الفهم، تضرع إلى الله أن يفهمك، يا من فهمت سليمان فهمني، ويا من علمت داود علمني. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه، فقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر يفقهه أي يفهم، أي يفهم. نعمة الفهم، من منا يا إخوة قام ليلة لله كاملة يدعو الله ويتململ بين يديه تململ عصفور مبلل بماء المطر يضرع إليه أن يفهمه. من منكم فعل هذا؟ من منكم ذهب للعمرة وجعلها العمرة كاملة لنعمة الفهم؟ من منا صنع ذلك وقال هذه العمرة فقط من أول التلبية من أول قدم إلى آخر قدم من أجل أن يرزقني الله الفهم لمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فنعمة الفهم نعمة عظيمة، فقد تكفر فلانا وتفسق فلانا وتبدع فلانا وتزعم أن معك الدليل ومعك الدليل، لكنك لم تفهم الدليل ولم تفهم مراتب الدليل ولم تحقق مناطات الدليل ولم تحسن أن تفرق بين مجمل ومبين وعام وخاص وناسخ ومنسوخ ولم تحسن أن تفرق بين الشرط والركن، فتضل وتحكم على غيرك بالضلال، وتزل وتحكم على غيرك بالفسق والابتداع، ويقع التشرذم والتهارج والتنازع الذي تراه الآن منتشرا على الساحة لا بين عامة المسلمين بل بين طلبة العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السبب سوء الفهم عن الله ورسوله. اللهم ارزقنا العلم والفهم، اللهم فهمنا مرادك ومراد نبيك يا أرحم الراحمين. يقول فجعلت أقرأها بذي طوى، أصعد بيها أصعد فيها وأصود، أي النظر والفهم، ولا أفهمها، حتى قلت اللهم فهمنيها. يا سلام، استشكلت عليك مسألة ها ما فهمتهاش، قمت كده توضيت وقفت تصلي وتقول يا رب فهمنيها، حصلت؟ دي يا أخوانا أمور مهمة جدا، يعني قد لا تجدونها في الكتب. هل قمت وتذللت بين يدي لو قلت اللهم فهمنيها؟ اللهم يا من فهمت سليمان فهمني. جرب هذا بيقين وسترى ثمرة لا يستطيع بليغ فصيح أن يجسدها. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وليس من عرف كمن لم يعرف، ومن ذاق كمن لم يذق. قال فقلت اللهم فهمنيها، فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا، ألا وهو أنه لا يغفر الله لمن افتتن أو لا يقبل الله توبة ممن افتتن. قال فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله بالمدينة. خلاص، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ابن هشام في السيرة، والحديث في سنده ضعف، قال بأن الذي قدم بهشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة الوليد بن الوليد بن المغيرة، الوليد ابن الوليد ابن المغيرة، مش هم اللي راح، دي رواية مين؟ رواية ابن هشام. قال أتى بهما الوليد ابن الوليد بن المغيرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، يعني من يأتيني بعياش وهشام؟ فقال الوليد بن الوليد أنا لك بهما يا رسول الله، أنا لك بهما يا رسول الله. قال فقدم مكة مستخفيا، وقدم بهما يحملهما على بعيره وهو ماش معهما عثر أو عثرت رجله أو وقع يعني، فدميت أصبعه دميت أصبعه، فقال لها هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ وفي صحيح البخاري ذكرت أن الحديث في سنده ضعف لأنه من رواية الواقدي، والواقدي متروك كما هو معلوم، لكن ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل في قنوته ويقول: اللهم أنزل وليد بن الوليد، اللهم أنزل وليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت شهرا كاملا يدعو في بعض الألفاظ: اللهم أنزل المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنزل المستضعفين من المؤمنين. فاستجاب الله دعاء نبيه ونجى من طلب رسول الله من الله عز وجل لهم النجاة. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد، قال البخاري: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، أنبأنا أبو إسحاق، سمع البراء قال: أول من قدم علينا، أي إلى المدينة، مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار وبلال رضي الله عنهم جميعا. وفي رواية الصحيحين أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله. الله أكبر. فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله، حتى جعل الإماء يقولن: قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هجرة عمر، أو هذا أصح ما ثبت في هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا نموذج آخر من نماذج المهاجرين إلى الله التاركين للأوطان والأموال والأهل والأحباب ليفر بدينه إلى الله تبارك وتعالى. إنه أبو يحيى، أبو يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. ففي الحديث الذي رواه هشام، وهو حديث صحيح لغيره، وهو حديث صحيح لغيره، ورواه كذلك ابن سعد في الطبقات، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وكذلك رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وكذلك رواه البيهقي في الدلائل، وكذلك رواه الطبراني في الكبير. فالحديث حديث صحيح لغيره. يقول: عن أبي عثمان النهدي، قال ابن هشام: عن أبي عثمان النهدي أنه قال: بلغني أن صهيبا رضي الله عنه حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوقا حقيرة، لا إله إلا الله، أتيتنا صعلوقا حقيرة، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال له صهيب رضي الله عنه: أرأيتم إن جعلت لكم مالي، انظروا، أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. وفي رواية البيهقي قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. خذوا رواية البيهقي ففيها زيادات جميلة، والرواية يعني في ذاتها فيها ضعف، لكن لا شك أنها يشهد لها ما سبق من هذه الرواية التي ذكرت الآن. قال البيهقي: حدثنا حصيب ابن حذيفة ابن صيفي ابن صهيب. وللأمانة كما أقول رواية البيهقي فيها ضعف، فحصيب هذا قال فيه الحافظ بن حجر في اللسان مجهول. قال له قال فيه الحافظ مجهول، وروى له الحاكم وله مناكير. هذا قول الحافظ، وروى له الحاكم وله مناكير. فالرواية فيها ضعف كما ذكرت، يشهد لها ما ذكرت آنفا. قال حدثنا حسين بن حذيفة ابن صيفي ابن صهيب، حدثني أبي وعمومتي عن سعيد بن المسيب عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين، بين ظهراني حرتين أو لابتين كما ذكرت قبل ذلك في حديث صحيح. والحرة يا إخوة، الحرة هي الأرض التي تكثر بها الحجارة السوداء، يقال لها حرة، أرض حجرية إذا اسودت حجارتها من حرارة الشمس تسمى عندهم حرة. فيقول أريت دار هجرتكم بين ظهراني حرتين، فإما أن تكون هجر أو تكون يثرب. قال وخرج رسول الله إلى المدينة وخرج معه أبو بكر، وكنت قد هممت معه بالخروج. من اللي يقول؟ صهيب الرومي رضوان الله عليه. وكنت قد هممت معه بالخروج، فصدني فتيان من قريش، فجعلت ليلتي تلك أقوم ولا أقعد، فقالوا قد شغله الله عنكم ببطنه، ولم أكن شاكية. فناموا فخرجت، ولحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا، والبريد هو المسافة بين كل منزل من منازل الطريق، وهي عدة أميال اختلف أهل العلم في عدد أميالها، اختلف أهل العلم في عدد أميال ما يسمى بالبريد، مسافة معلومة عندهم. قال حتى إذا سرت بريدا ليردوني، فقلت لهم هل لكم لحقوني ليردوني، فقلت لهم هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلوا سبيلي وتوفوا لي؟ قال ففعلوا، قال ففعلوا، فتبعتهم إلى مكة. فقلت احفروا أو احفروا تحت هذا الباب، أشار لهم إلى باب، احفروا أو احفروا تحت هذا الباب، كسر الباء أبلغ، تحت هذا الباب، فإن تحتها أواقي، واذهبوا إلى فلانة فخذ الحلتين. قال وخرجت حتى قدمت على رسول الله بقباء قبل أن يتحول منها، فلما رآني، ما حدش بقى أخبر النبي عن صهيب ولا حد كلمه، قال فلما رآني رسول الله قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فقلت والقائل صهيب، قلت يا رسول الله والله ما سبقني إليك أحد، يعني ليخبرك خبري، والله ما سبقني إليك أحد، والله ما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. خذوا قصة الهجرة من أصح كتاب بعد القرآن الكريم، من صحيح البخاري، تقصها علينا أم المؤمنين عائشة كأروع ما أنت سامع. وهذا أصح ما ثبت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والسند قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني الإسلام. ما شاء الله، عاوزك تخلي بالك بقى لأن الحديث طويل وجليل وجميل، وقد لا يتسع الوقت الليلة لذكر الحديث كله مع ما فيه من لآلئ وجواهر ودرر. تقول عائشة: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان للدين. يعني نشأت عائشة وقد أسلم أبوها وأسلمت أمها، يعني نشأت هذه الريحانة في بستان الإسلام وتنفست عبير التوحيد، لم تتنفس عبير أو هواء الشرك قط، فالشرك ليس له عبير، لم تتنفس هواء الشرك قط، وإنما ترعرعت في بيت يتنفس أهله جميعا الإسلام وينطقون فيه بالتوحيد. لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. يا الله، شايف الشرف ده؟ يعني صار ما فيش يوم يمر على بيت الصديق إلا ما يذهب إليهم رسول الله. أظن تلمح من هذا حبا جياشا فياضا لا يستطيع أحد أن يجسده من رسول الله لأبي بكر وبيت أبي بكر. يعني تصور كده لما عالم من العلماء الأجلاء كل يوم يأتي لزيارتك، يأتيك كل يوم، أرجو أن تتصور هذا لتعلم محبة أبي بكر وبيته في قلب رسول الله. وقد صرح رسول الله بذلك مرارا، صرح بذلك رسول الله كما في صحيح البخاري وغيره، حينما سئل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. وده بالتأكيد بعد خديجة. من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال، ما بنسألكش عن من تحب من النساء، لكن نسألك عن من تحب من الرجال. من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوه، أبو عائشة الصديق رضوان الله عليه. ولم يقل النبي في حق أحد البتة ما قاله في حق أبي بكر أبدا، ما شهد النبي لأحد بمثل ما شهد لأبي بكر رضي الله عنه. فهو القائل، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما ارتقى المنبر النبوية وقال من بين ما قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فقام أبو بكر رضي الله عنه من بين الصحابة جميعا وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول. فضج الناس وعجبوا من قول أبي بكر، فرسول الله يتحدث عن عبد مخير بين زهرة الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله. إلا أن الصديق رضي الله عنه قد فهم مراد رسول الله وعلم أن العبد المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الخدري: فكان أبو بكر أعلمنا بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى نعمة الفهم، أفهم الصحابة لمراد الله ومراد رسول الله هو الصديق بلا نزاع. ويأبى الله، ويأبى الله، بل ويأبى رسوله أن يقدم عمر على أبي بكر في أي وقت وفوق أي أرض وتحت أي سماء، لا يتقدم البتة في الأمة على أبي بكر أي أحد ولو كان عمر. فالصديق هو الرجل الثاني في الأمة بلا نزاع بعد نبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم. فضج الناس في المسجد فقال النبي: على رسلك أبا بكر، انتظر شوي. وقام النبي ليبين للصحابة وللأمة من بعدهم مكانة هذا الرجل في قلب رسول الله بل وفي الإسلام، فقال: أيها الناس، إن من أمن الناس علي بصحبته وماله أبا بكر، أو إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يا الله، شيك الشهادة دي، إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، وما نفعني أحد مثل ما نفعني أبو بكر. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة، ألا فلتسد كل الأبواب أي التي تطل على المسجد النبوي من الآن إلا خوخة أي باب أبي بكر رضي الله عنه. ومن بعض ومن أهل العلم من استنبط من هذا أن الصديق أحق الناس بالاستخلاف بعد رسول الله، إذ لم يسد النبي بابه الذي سيخرج منه ليؤم المسلمين في الصلاة، وهي أعظم ديننا بعد التوحيد. فإن كان رسول الله قد رضي لهم الصديق لدينهم، فمحال ألا يرضاه له لدنياه. واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم علا على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه. تقول عائشة: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، بكرة وعشية، بكرة وعشية، الصبح مرة وبالليل مرة، صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لأبي بكر. فاكرين الكلمة اللي قلتها في حق الصديق؟ حد فاكرها؟ لما قلت ذلكم الرجل الذي يدق قلبه على دقات قلب المصطفى سبحان الله. هتسمع الآن كمان سبحان الله شهادة رجل مشرك لأبي بكر، سترى فيها نفس الكلمات التي شهدت بها خديجة أول مرة لرسول الله. أمر عجيب. والحديث البخاري تقول عائشة: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفي النهار بكرة وعشية، مش أو لا، بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون في أول الأمر في مكة، خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. أنا ما رضيتش أقول الرواية دي هناك، وكنت وضعت ملاحظة كده أمامي أن أرجع الحديث عنها إلى هذا الموضع حتى لا أنساها لجلالها وجمالها. فموضوعها هنا أبلغ في الهجرة. تقول: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد. برك الغماد، الغماد بركة فتح الباء تسكين الراء فتح الكاف، برك الغماد بكسر الغين، وهو مكان على بعد 5 ليال من مكة نحو الجنوب، يعني ناحية اليمن. برك الغماد، تقول: حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. والقارة مش قارة يعني إفريقيا ولا لا، ده اسم قبيلة، القارة اسم قبيلة من القبائل، وهو سيد القارة أي سيد هذه القبيلة. فلما لقيه ابن الدغنة أو ابن الدغنة قال: إلى أين يا أبا بكر؟ إلى أين يا أبا بكر؟ أو أين تريد؟ أنت رايح فين؟ قال: أخرجني قومي. الصديق يقول له: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. يا الله. فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. والله العظيم نحن في نعمة، نسأل الله أن يحفظها علينا. والله العظيم نسأل الله أن يحفظ علينا هذه النعمة. يعني لا يمنعك أحد من أن تعبد ربك، نعمة من منا شكر الله عليها؟ ها، خلي بالكم يا أخواننا من النعم دي. أسأل الله أن يحفظ على مصر أمنها وأمانها وسائر بلاد المسلمين. قال فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. رجل مشرك يقول له فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، يعني لا يخرجه أحد ولا يخرج مثلك. شو بقى بيقول له ايه ابن الدغنة؟ بيقول له إنك تكسب المعدوم. فاكرين الصفات دي اللي قالتها مين؟ خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشهد بنفس ألفاظها لصاحبه، بيقول له إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيق وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك. لا إله إلا الله. تمعنا يا أخوانا، شايف الصفات الجميلة دي في حق أبي بكر رضي الله عنه. ثاني حرف قال له ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج مثله، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، يعني أنت في جواري، فأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، رجع معه. وطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال له إن أبا بكر لا يخرج مثله، لا يخرج مثله، معذرة، إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش جوار ابن الدغنة. من المتكلم؟ قال فلم تكذب قريش جوار ابن الدغنة، يعني وافقت على جواره. وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، ولا يستعلن به يعني ما يطلعش البرة، ما يعلنش هذا الأمر ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يعني يتساقطون عليه ويتدافعون عليه، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينه من البكاء إذا قرأ القرآن رضي الله عنه، لا يملك عينه من البكاء إذا قرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قريش، أي فأفزع فعله ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، قالوا إن كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره وقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيها، وإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك في ذمتك. يا الله، كيف القيم؟ كيف المبادئ؟ يعني فين أبو جهل يعلم بوش النهاردة المبادئ؟ وهو كل بوش، سبحان الله. شايف المبادئ عند هؤلاء الناس؟ شو بقى النبي عصام يأتي بعد ذلك ويقول إيه؟ كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أخفر، أخفر يعني نقض عهده، من أخفر مسلما في ذمته يعني نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفل يوم القيامة. الحديث في الصحيحين. خذ رواية أخرى في الصحيحين أيضا من حديث أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنها وعنه، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يغتسل وتستره ابنته فاطمة بثوب، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته يقال له فلان ابن هبيرة. أم هانئ بتقول: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي يعني أخوي علي زعم أنه سيقتل رجلا من المشركين قد أجرته، مين ده؟ قالت: يقال له فلان ابن هبيرة. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فالمشركون يقولون لابن الدغنة: إنا نخشى أن نخفرك، يعني نخشى أن ننقض عهدك، نخشى أن نرد عليك جوارك، نخشى أن ننقض ذمتك. وهم على الكفر، ولسنا مقرين لأبي بكر بالاستعلاء، وفي الوقت ذاته لم نقبل أن يعلن أبو بكر دينه على أبنائنا ونسائنا. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي. يا سلام، سبحان الله يا أخي. فإما أن تقتصر على ذلك أي على ما اتفقنا عليه وإما أن ترد إلي ذمتي. اسمع بقى الصديق قال له إيه. يقول ابن الدغنة، اسمع العبارة الثانية: فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي. وبعدين أعقب بعبارة تشعر برضو فيها بالحمية، بالحمية وأمر الجاهلية. قال ابن الدغنة: فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. برضو مسائل إيه؟ الأنا، يعني الأنا، ما هي دي برضو اللي ضيعت أبا طالب. وهو لم يدفع الرسول الله عليه الصلاة إلا حمية، إلا حمية، فلم ينفعه ذلك. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. قال: فإني لأحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. الحديث في البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها: والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، لابتين وهما الحرتان، والحرة كما ذكرت الأرض التي تسود حجارتها من شدة الحرارة. إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع بعض من كان هاجر قبل الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر مهاجرا قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، انتظر يا أبا بكر، يا سلام، على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. الله، فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني انتظر شوية، ربما يقدر الله لي الهجرة معك. انتظر على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. ففهمها أبو بكر كذلك. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ لماح، يعني لما تقرأ أنت العبارة النبوية ما تفهمش منها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: على رسلك يا أبا بكر فإني أرجو أن يؤذن لي. ففهم الصديق أن يؤذن لي معك، أن يؤذن لي معك، أن نكون صحبة. فقال الصديق: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. شوف بقى الصديق من فطنته وفهمه. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه، وعلى فراحلتين كانتا عنده. راحلتين تبقى واحدة ليه واحدة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أعد الراحلتين بالفعل، على فراحلتين كانتا عنده. ورق السمر، السمر شجر معين، 4 أشهر وفي بعض رواية 6 أشهر. قال ابن شهاب، قال عروة، قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، أي في شدة الحر، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا، يعني جاء وقد غطى وجهه صلى الله عليه وسلم وغطى رأسه، لم يظهر إلا عينيه. هذا رسول الله جاء متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. ما هو هذا الأمر؟ نتعرف عليه في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.